ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لازلنا نسمع ونتسامع لما يوصف أو يسمى أو يعنون له بالولاء والبراء، ولعلنا نستمع إلى ذلك، ولعل كثيرا منا لا يعرف معنى ذلك أو أهميته أو مكانته في دين رب العالمين، ولعل كثير منا لم يسمعه أصلا، لأن الدين وقف عنده عند حد الصلاة والزكاة والصيام والحج، وليس هناك شيء من الدين بعد ذلك. لكن تعالوا في هذه الموعظة وفي هذه العجالة نتعرف على هذين الاصطلاحين وعلى هذين المسميان، وهما الولاء والبراء. لأننا إذا ما عرفنا حقيقة هذين الأصلين لعلنا نعرف أننا نفقد أو يغيب عنا أو نقصر في أمر من أعظم أصول الإيمان والدين، والذي لعل العبد إن لم يتنبه لذلك لعله يغيب في غيائب التائهين بل والمبعدين عن دين رب العالمين. لأن هذه القضية هي قضية روح الإيمان والدين وحياته، وهي رباط ما بين المسلمين وفصل وقطع ما بين المؤمنين وغير المسلمين. أما الولاء فهو من ولا ووالى ووليا، أي قرب وتعاهد وناصر وتبع. وباختصار، الولاء يبدأ بالمحبة والمودة التي أمر الله تبارك وتعالى ألا يلقى بها إلى غير المؤمنين، والطاعة والنصرة. فالولاء قضية متعلقة بحركة القلب، من تحب، ثم بناء على من تحب من تطيع وتناصر. وأما البراء فهو من برى، ومنه برى القلم أي قطعه، وهي مادة الباء والراء والياء، مادة القطع والإبعاد والعداء والكراهية والترك. فلذلك الولاء حب وطاعة ونصرة، والبراء قطع وبعد وبغض وكراهية وتمني الإفناء. وتمني الإفناء، فمن برئت منه كرهته وبغضته وقطعته وتمنيت وقصدت إفناءه، ومن وليت أحببته، ومن وليت أحببته وتبعته وقربت منه وطعته ونصرته واتبعته. هذا أصل معنى الولاء والبراء، ومنه المولاة والمعاداة، ومنه المولاة والمعاداة على نفس المعنى والسياق. هذه العبارات والمعاني من حيث اللغة، لابد أن تعلم أن هذه المعاني هي لها مكان في دين الله عظيم. يقول الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الآية تبين أصل الدين الذي سار عليه الأنبياء. قد كانت لكم أسوة، والأسوة من أسى يأتسي، آسى مؤاساة، وهو المداواة، مداواة الجرح وتصحيح الخطأ وإصلاح التالف. أصل كلمة أسوة، ومنها قدوة، تقول فلان أسوة أي هو قدوة، وقدوة أي يقتدى به، يؤتم به، يرتضى للنفس ما ارتضاه لنفسه. من اقتديت به ارتضيت لنفسك ما ارتضاه لنفسه، ومن صار لك قدوة ائتممت به. هذه بعض ما يتعلق بمادة أسوة وقدوة. قد كان لكم في إبراهيم والذين معه، قد كان لكم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الموحدين والصادع بالتوحيد كما تراه في كتاب رب العالمين. كلما قرأت وردك كانت سيرة إبراهيم تنطق بالتوحيد عليه السلام. والذين معه، من الذين معه؟ سائر الأنبياء. إشارة إلى أن جميع الأنبياء صاروا على هذا المسار، وأن جميع الأنبياء أصلوا هذا الأصل وأعلنوه أمام أقوامهم وحققوه بأفعالهم. إنا براء منكم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، الذين يدعونهم والذين يؤصلون عندهم دينهم ويبينون لهم قواعده وأصوله، إنا براء منكم. وانظر، جاءت هنا البراء بالمعنى الذي عرفت، إن بيننا وبينكم قطيعة، وبيننا وبينكم عداوة، وبيننا وبينكم بغضاء وكراهية، بل أجملت وفصلت. إنا براء منكم تكفي، ولكنهم فصلوها وكأنهم يقولوا إنا براء منكم، وهذا يقتضي كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله، وبدت بيننا وبينكم، بناء على براء، وبدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، لطالما أنتم تعبدون غير الله، طالما أنتم تعبدون الطواغيت والصناديد والجبت والأصنام والأوثان وكل ما سوى الله مما يتخذ معبودا، هذا يقتضي منا أن نكون في وصف وفي مقام وفي حال براء. وكل عبد وجد في أرض يعلو فيها شأن الطاغوت أو يجدون، يجد القوم أو يجد الناس أو يجد من حوله يعبدون أصناما، يعبدون أوثانا، يعبدون صلبانا، يعبدون بشرا حيا ميتا، ينزلونه منزلة لا تنبغي إلا لله، ويرفعون قدره بما لا يكون إلا لله، لزمه من باب تحقيق الدين أن يكون على وصف وعلى حال براء. إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، لأنهم قد يكونوا ممن يعبدون غير الله ويعبدون الله. فكثير ممن يشرك، يؤمن بالله وهو مشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيعبد ربه ويعبد غيره. فلذلك قالوا إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، حتى لا يبرأوا من عبادة الله. دقة، من دون الله. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، لطالما أنتم على هذا الحال، لطالما صرنا على هذا الحال. فإذا انقلب حالكم وتحققت الغاية المطلوبة منكم حتى تؤمنوا بالله وحده، عندئذ تنقلب أولياء. عندئذ تنقلب أولياء. فهذه مسألة مهمة، أن العبد المؤمن ينبغي أن يكون مع من عظموا شأن غير الله، على من ركنوا إلى غير الله، على من رفعوا قدر غير الله قدرا لا ينبغي إلا لله، أن يتصلب وأن يتمثل وأن يقيم وصف ماذا؟ براء. براء. وهذه البراءة لابد أن تعلم أنها متعلقة بأصل الدين، بل إن من لم يحققها انتفى عنه الدين. هذه البراءة تبدأ من القلب بالكراهية، لأن الولاء كما عرفنا يبدأ من القلب بالمحبة. فإذا ما وقعت منك، هناك ثلاث أحوال. إذا كنت مع من اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ويرفعون قدرهم ويعظمون شأنهم كما لو كان شأن الله في نفوسهم، أنت بين حال من ثلاث: إما أن تكون براء بكل تفاصيلها التي جاءت في كتاب الله والتي بيّن الله لنا أن فيها المداواة لأمراضنا والقدوة والائتمام بمن أقاموها إبراهيم والذين معه من الرسل من بعده، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، وإما أن تكون من المودين غير البراء المحبين، فتكون قلبت الحال ووليت من أمرت بالبراء منه، وأحببت من أمرت بأن تبدو منك له البغضاء، وإما أن يتجمد حالك: أنا ماليش دعوة بالكلام ده، وأنا ما أعرفش الكلام ده، أنا أعرف أسبح، أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أقرأ آية في كتاب الله، أما الكلام ده ماليش دعوة به. لا بد أن تعلم أن الذي ليس له دعوة به وبين من يبدي له الود والمحبة مقابل البغضاء والكراهية سواء بسواء، لأنك مطالب أن تقيم أصلا يسمى براء. تفصيل: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، وهذه العداوة والبغضاء تستمر حتى يؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا ما سكن قلبك فلم يبغض ولم يحب فهو مستوى مع من أحب، ولا ينجو إلا من بغض. لمن بغض لماذا؟ لماذا؟ تنبه لهذه المسألة. أنت من؟ أنت من؟ أنت عبد خلقك الله لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من ربك؟ الله وحده سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه. الله عز وجل، الله عز وجل خلقك لكي تكون عبد، وتعبدك بالإسلام، وتعبدك بالدين الحق في كل زمان ومكان، من زمن آدم إلى زمننا. ونحن في زمننا تعبدنا الله بالدين الذي أرسل به محمدا عليه الصلاة والسلام. إذن أنت تحب الله، لأن العبودية هي كمال الذل مع كمال المحبة. أنت تذل لله ليس لبطشه ولا جبروته، إنما تذل من فضل، من فرط تقديسك، من مقتضى تقديسك ومحبتك له. أنت تحب الله، وهذا يبعث على تقديسه وإجلاله، فهذا يبعث على الذل له وخفض الجناح، فيتحقق منك كمال ذل في ظل كمال محبة. هذه العبودية، لأنك أمام الظالم والجبروت وأمام الطاغوت تجد نفسك صغير ذليل، لكن ذليل للقهر وذليل للقصر وذليل للظلم. أما في حق الملك أنت ذليل تبكي، وأنت ذليل تمرغ وجهك في الأرض، وأنت ذليل تعترف بذنبك وتلح عليه لكي يقبلك. ذل وخفض جناح وبكاء في ظل محبة تطغى على قلبك. أنت تحب الرب، هذا الحب يقتضي ويملي عليك أن تحب من يحب، وأن تبغض من يبغضه. أن تحب من يحب، وأن تبغض من يبغضه، وأن تحب أوليائه الذين يحبونه مثلك، وينزلونه منزلته مثلك، ويقدرونه قدره مثلك، وتبغض أعداءه الذين يتعدون على شأنه وقدره وينزلون أنفسهم منزلته كطواغيت، أو يقبلون ذلك كعبيد للطواغيت. إذن فأنت محب للملك، حب الملك يملي عليك أن تحبه، وأن تحب من يحبه، وأن تبغض من يبغضه. ولذلك قد تختلط عندك الأوراق بسبب رفقة الوطن والقومية العربية والوحدة الوطنية، تخش معاك الأخضر في الأحمر في الأسود في الأبيض، تختلط عليك. فميز لك وبين لك وحدد لك، فقال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وانظر إلى قوله تلقون إليهم بالمودة، اللي هي أصل الولاء. ويقول تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن هو يعلمك ويرشدك حتى لا تختلط عليك الأوراق ويدخل الأخضر في اليابس. وكذلك يقول لك: لا يتخذ المؤمنون، المؤمنون وصف المؤمنين، فك بقى، فك وصف المؤمنين كده، تجد ايه؟ العباد الذين احبوا ربهم وقدسوه وفي ظل تقديس المحبة وتعظيم شأنه وانزال منزلته عبدوه وخفضوا جناحهم له وذلوا له وخافوه من فوقهم من فرط محبتهم له. فك مؤمنين دي هتلاقي المعاني دي. لا يتخذ من هذا وصفهم، أجملها في قوله المؤمنون، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فهو مكروه، مش كويس، ما ينفعش، مش كويس. لا، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله. شوف هنا يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهنا يقول: فليس من الله في شيء. وكذلك شدد في هذا الأمر حتى لا تكون من الملاش دعوة بالحاجات دي، مش موضوع مش بتاعنا. يا عم قول لنا حاجة كده يعني فيها التوبة، فيها صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فيها سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، ملناش بلاء وبراء وكره وبغض وحب في الله وبغض في الله، كلام ده مش بتاعنا، ملناش دعوة به. هذا هو الذي أفقد الأمة قيمتها، وهذا هو الذي ضيع على الأمة قدسيتها. وهذا هو الذي ضيع على الأمة مهابتها وصارت في الزيل تداس بالأقدام. بيت المقدس في رقابكم جميعا، أقسم بالله العظيم أن بيت المقدس في رقابنا جميعا، ونسأل الله أن يعذرنا بتقصيرنا وعدم أن تطول يدانا، لكن اللهم فك بيت المقدس من أيدي أبناء القردة والخنازير، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين، واقبل من يموت فداءه في الشهداء واجعله في عليين. لماذا؟ لأننا ليس عندنا لا ولاء ولا براء، بل إننا ممكن أن نحب من ينبغي أن نبرأ منهم، ولذلك شدد الله تعالى فقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يمكن يقع من مؤمن بالله واليوم الآخر، إيه بقى؟ لا يمكن، لا تجد قوما، لا يمكن أن يقع من مؤمن بالله واليوم الآخر، إيه هو بقى؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هؤلاء هم أهل أصول الدين الذين يحققون مقتضى الولاء والبراء، الذين لا يودون من حد الله ورسوله، الذين يحققون مقتضى الولاء فيقومون عليه ومقتضى براء فيقومون عليه. انظر إلى الجزاء، انظر إلى الجزاء. والله لو استحضرت ما في هذه الآية من جزاء ما غمض لك الجفن حتى تحقق ما فيها. انظر، أولا الآية بيّنت أنه لا يمكن أن يكون هناك مؤمن، إشارة إلى أن من وقع منه ذلك أي أنه واد من حد الله، ود أحب من حد الله ورسوله، فهو ليس بمؤمن وليس من الإيمان في شيء، ولا يمكن أن يكون هناك مؤمن إيمانا شرعيا يقع منه ذلك. حتى ولو كان هذا المحاد لله والرسول والمبتعد عن دين الله والمخالف لشأن أمر الله أبوه، حتى لو كان أبوه، حتى لو كان ابنه، حتى لو كان أخوه، حتى لو كانت عشيرته وعيلته وأقربه وأرحامه، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك الذين يحققون هذا ولا يودون من حد الله ويحققون مقتضى براء، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. واحد، عد، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، عد وأيدهم بروح منه، تنبه لذلك، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، عد، رضي الله عنهم ورضوا عنه، عد، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. خمس أمور تتمنى أن تقطع رأسك وتنال ولو واحدة منها، خمسة، خمس عطايا ربانية لم تذكر في صيام ولا في زكاة ولا في حج ولم تذكر في من عبد الله ليل نهار. هذا يشعرك بأن مقامات الولاء والبراء التي هدت كيان الأمة بغيابها وجعلت الأمة غسائية تتكالب عليها، أنجس الأمم وأقلها بناء على امتلاكها لبعض المال، من باب أن الله عز وجل يقلبهم في البلاد وأمرك أن تستمسك بدينك، وقال لك فلا يغرك تقلبهم في البلاد، متاع قليل، لما تعد السنين اللي بيعود أصحاب الأموال والسلاطين تجد أنها لا تكون في عمر الكون إلا لحظات، وأنت الباقي بإيمانك وأنت الباقي بدينك، ولكن لا إيمان بغير ولاء ولا براء، ولا دين بغير ولاء ولا براء. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نسأل الله أن يرزقنا ذلك، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك، ونسأل الله أن يحيي في قلوبنا الولاء والبراء، ويجعل ولاءنا له ولكل من رضي، وبراءنا من كل من غضب وتبرأ منه. نسأل الله ذلك، اللهم اجعلنا ممن يوالي أوليائك ويعادي أعدائك. هذا أمر ينبغي أن يحيا في القلوب، وإلا مات الدين تماما. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ثم يعلمك ربك عز وجل أن أمر الولاء إذا انبرم بين المؤمنين فذلك هو الخير كله. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تجد أن الدنيا تنير، معروف معروف معروف يعرف، ومنكر ينكر له. طب وإذا صار وكذلك يعلمك، طب إذا دخلت الأمور في بعضها وصار المؤمنون أولياء الكافرين والكافرون أولياء المؤمنين، والدنيا دخلت بعضيها من باب إيه؟ مصلحة الدنيا وأكل عيشي، وليه معاه شغل، وليه معاه كذا، وليه معاه كذا، والدنيا والمهم نعيش والمهم كذا، وأحيانا النهاردة موتني بكرة وكأن ما فيش آخرة وكأن إحنا هنخلد فيها، مع أن بيننا وبين القبور خلاص خلاص، لعل النفس الذي يخرج قد لا يعود ولا تدري. وحتى وإن كنت لا تدري فأنت تعلم يقينا أن ما بقي لك، ونحن في سن 50 و60 وقربنا على ما فوق ذلك، أن ما بقي لنا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 و70، أن ما بقي لنا أقل بكثير مما مضى. فبالتالي أنت مطالب أن تحيي دينك، فإن أحييته كان ذلك نافعا لك في الدنيا والآخرة. ولكن إذا اختلطت الأمور وضاعت، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الآية دي والله العظيم يعني الواحد لما بيتدبرها، لولا يعني مقام هذا المقام المكرم الشريف، الواحد كان يبكي مثل الأطفال وينحب مثل النساء من فرط الألم الشديد الذي يحدث عنده والاضطراب عندما يستوعب الآية. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أي أنكم ينبغي أن تنقوا مقامات الولاء والبراء بحيث لا يكون للكافرين منكم أولياء، لا يكون للكافرين منكم أولياء، بل إنكم كمؤمنين لا تقفون أمام الكافرين إلا براء. فيبقى الأمر على ماذا؟ يبقى الأمر على الصواب، يبقى الأمر على النقاء، يبقى الأمر على الصلاح والإصلاح، وهو والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. طب إن لم تفعلوا ذلك، أكل العيش والدنيا والمهم نعيش، والدنيا مشاكل والدنيا كذا والدنيا كذا، ده أمر دينك، ده أمر قلبي. فمش مطلوب منك لا تخبط ولا تكسر ولا تعمل ولا تروح ولا تطلع ولا مش عارف تمشي في ايه ولا تعمل مسيرة ولا فمطلوب منك تحافظ على دينك على القدر الأدنى، الذي إن وجد كان هناك دين، وإن فقد فلا دين أبدا، فلا دين أصلا. أنا لا أتكلم في مقامات الصحابة ومقامات أهل العليين والمقربون، لا أتكلم في ذلك، أتكلم في الحد الأدنى الذي يصح به الدين. عسى أن يقبلنا رب العالمين سبحانه وتعالى. تنبه، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني إذن الحقيقة التي ينبغي أن تكون في الدنيا كما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدين ومن بعده أهل الصلاح ممن أقاموا أمر الدين في بلاد المسلمين، أن الولاء بين المسلمين لبعضهم بعض، ولا يكون منهم أبدا من يوالي الكافرين. وبالتالي يبقى الحال على ماذا؟ أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وأن الكافرين بعضهم أولياء بعض. طب إن لم يقم الأمر على هذا وتداخلت الأوراق وتداخلت الأمور، إلا تفعلوه، إلا تتزيلوا، إلا تقيموا أمر الولاء والبراء كما أمر رب العالمين، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وليس هناك فتنة أكثر من أن المسلمين صاروا أزل قوم، تنتهك محارمهم وتضيع مقدساتهم، ولا صريخ حتى ولو كان جنين يصرخ من أجل المحرمات والمقدسات. كثير منا يأكل ويشرب وينام ويعافس النساء، وقد لا يشغل باله أن يقول اللهم فرج كرب بيت المقدس وفكه من أيدي من يغتصبوه زورا وبهتانا. قليل من يدعو للمستضعفين للمظلومين، لأهل سوريا والأهل العراق والأهل السنة في اليمن وفي مصر وفي سائر بلاد المسلمين. قليل من يتذكر ذلك ويجعله قضية تدمع لها عينه ويضيق بها صدره، ولاء لله عز وجل وبراء ممن اغتصب الحق. قليل من يحدث فيه. لماذا؟ لأن الولاء يحدث إحسان في النفوس والقلوب، تجعل الإنسان يحب المؤمن سواء كان يرى أو لا يرى. لماذا نحب الصحابة ونتردى عليهم ونحن لم نراهم ولم نأكل منهم ولم نأكل معهم ولم يعطوننا من مالهم ولم يعطوننا من متاعهم؟ إنما أحببناهم في الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة عند أهل السنن بسند صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن، نفي الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طب ده النهاردة أنا بكره لأخي ما أحب لنفسي، ده أنا بشمت في أخي، ده لما بيصيبه مكروه بقول يستاهل، يتدعك، يتحرق. حتى أن بعض الناس يخرج يعني كالسفهاء كالملاحيس، يقولك ليه بيضربوا اليهود بالسكاكين؟ ما يقعدوا في سكتين وما يعملوش سويش. لما برد قلبك وصارت الدياسة حتى في القلب ولم يكن هناك غيرة ولا ولاء ولا براء، صرت تنكر على من قدم ما يستطيع. والله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وكل من غار على الحرمات نجا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه الحرمات إذا عظمها الناس نجوا، وإذا ضيعوها ضاعوا. أسأل الله أن يسلمني وإياكم من الضياع. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الولاء يجعل قلبك ينفعل بمقتضى الانفعال المرضي عند رب العالمين، لأنك تحب من أمر الله أن يحب، ولأنك توالي وتناصر وتطيع من أمر الله أن يوالى ويناصر ويطاع، فتكون انفعالات قلبك قربات واسعة عند الله. وهنا لابد أن تعلم أن موقف من مواقف الولاء، موقف من مواقف الولاء قد يقربك إلى ربك ما لا تستطيع أن تقترب فيه بمئات السنين صلاة، قد لا تستطيع أن تقترب بمئات السنين صدقة أو صيام، دون مبالغة. لماذا؟ لأن هذه هي التي أمرك الله أن تأتسي بها بالأنبياء. والأنبياء جميعا صاروا مسارا واحدا لم يختلفوا فيه، ولم تختلف فيه مسالكهم بل ولا عباراتهم لقومهم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن والوا ربكم، أن أطيعوه، أن أحبوه، أن ناصروه. لا تطيعوا ولا تحبوا ولا تنصروا غيره، ما لكم من إله. والإله هو المعبود، والمعبود هو المحبوب، والمحبوب هو المقدس بمحبته، والمقدس بمحبته هو الذي يذل له ويغفض ويطاع. هذا معنى إله. أن اعبدوا الله أي أن أحبوه أن والوه، أن كونوا من أوليائه، أطيعوا ناصروه، ما لكم من إله غيره. وكل رسل كما قال ربنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولاء وبراء. ولذلك قال إبراهيم لقومه منفردا: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لو نظرت لها ستجدها تحقق منطق لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. هذا منطق الكتاب. فإذا لابد أن تعلم أن من حقق أصول الإيمان، من حقق الولاء والبراء، صار قريبا عند ربه، مرضيا عند ربه، قد لا يبلغ مثل ذلك بمئات السنين صلاة وصيام من دون الفريضة، لأن الفريضة من مقامات الولاء والبراء، ولأن الفريضة من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. المهم أن تعرف ذلك. ولذلك جاء في الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أي عرى الإسلام أوثق؟ يا أبا ذر، أي عرى الإسلام أوثق؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: أوثق عرى الإسلام الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. صرنا كلما رأينا مسلم يقوم على أمر دينه احتقرنا، نبذنا، سخرنا منه. لماذا؟ لأننا أخلدنا إلى الدنيا وصرنا نريد أن نحيا. المهم أن احنا نعيش. أخي، أنت مطالب بأن تحيا بدينك. لماذا؟ لأنك إن عشت بدينك مت عليه، وقبرت به، وبعثت عليه. ولذلك أسأل الله لي ولكم الإيمان، وأن يحيينا الله على الإيمان، وأن يمتنا عليه، وأن يبعثنا عليه. وأن حقيقة الإيمان هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن لا إله إلا الله، لا إله براء إلا الله، ولا لا إله كفر إلا الله إيمان، لا إله كره إلا الله حب. فلابد أن تستوعب ذلك. وإياك أن يكون دينك كلام، وإياك أن يكون نصيبك من الدين نطق الكلمة دون أن تقيم لها مقتضى. فكم من قائل لا إله إلا الله ويتلعنه وتخاصمه ولا تقيم له وزن. ففي الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسأل الرجل في قبره عن لا إله إلا الله فيقول: ها ها ها، زي المتول، زي المخبول، كلمة سمعت الناس يقولونها فقلتها. الجواب الذي يستحضره هو الحقيقة. لم يكن يدري ما ولاء ولا براء، لم ينفع القلب بلا إله إلا الله، لم يقم لها وزنا، لم يحيا بها، لم ينفعل بها. إن صاحب الإيمان وصاحب لا إله إلا الله ينجو حتى وإن صاحب كبائر. في الحديث عند أهل السنن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: كان هناك رجل يلقب بحمار، وكان أكثر ما يؤتى به يجلد في الشرب، أي في الخمر. فأتي به مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد، فهممت أن ألعنه، أو فهم الناس أن يلعنوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واحد بيشرب خمرة وكل شوية يجيبوه الجلد، طب ده منظره ايه؟ ده احنا لما بنشوف واحد بيشرب سجاير بنقول: يا اخي توب، ربنا يتوب عليك. لما يكون واحد حشاش الناس بتقرف منه، ولو مجاوز بنته عايز يطلقه منه، وده خمرجي، فهم الناس أن يلعنوه مسلك من البراءة من الخمرة واللي شربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله. تغلبه خطيئته وتغلبه شهوته، لكنه مقيم لأصل الدين. ولذلك أنا أعلم نفسي وإياك وأعظ نفسي وإياك: أقم أصل الدين في قلبك، وتقلب بقلبك في لا إله إلا الله بمقتضياتها، حتى إذا ما كان لك من الذنب أو الخطيئة كنت في مثل ما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وتكون في مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، أنا وإنت من بني آدم، يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب يعني قرب حجم الأرض، ثم لقيتني من أهل الولاء والبراء، ثم لقيتني تعبد ربك فتوالي وتبرأ من الطواغيت ومن المعبودات من سوى الله فتبرأ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، محقق لمقتضى الولاء والبراء، محقق لمقتضى لا إله إلا الله، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة، لقيتك بقرابها مغفرة. ثم أعلم أن مثل هذه المقتضيات بها يكون الدين ويقام ويكتمل ويكتمل. ففي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض، من أحب لله وأبغض لله، يكون حبك بناء على مرضاة رب العالمين. تحب الرجل لا لشيء إلا لدينه. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وأنتم تعرفون الحديث المشهور، تعرفون الحديث المشهور، الحديث الذي ذكرته من حديث أبي أمامة، وهذا الحديث من حديث أنس، وهو في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. شوف انظر إلى الثلاثة دي، ما فيهاش فيها لا صلاة ولا تسبيح ولا سبحة ولا، اوعى تفهم من كلامي عندما أقول لك سبحة وتسبيح وكذا تقليل من شأن هذه الأمور، لا، إنما هو التنبيه على موطن كل أمر في الدين. هذا موطنه فين؟ وده موطنه إيه؟ وده متعلق بإيه؟ وده متعلق بإيه؟ ليس إهدارا لقيمة شيء من دين الله أبدا. تنبه. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ده إيه يا أخوانا؟ ولاء، لأن الولاء مبتدأ الحب، وأنت تحب الله ورسوله دون ما سواهم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وإحنا عارفين سواهما دول هما إيه، وإن كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ده إيه ده؟ ولاء، لا يحب المرء لا يحب إلا لله. ونحن انقلب لما ضاع عندنا الولاء والبراء، بقى اليد ترس الود، اللي يجيب لي هدية، اللي يزرفني فلوس، اللي يعمل معاه مصلحة الله يبارك له، تبقى عمال هتطلع يعني تبز من كتر شكرك وحمدك له. لماذا؟ لأن أمر الدرهم والدينار معظم، فمن بذله لك أو سهل الطريق إليه معظم عندك. أما أمر الطاعة والدين والحلال والحرام والبر والإيمان والجهاد، فده كلام ما بيأكلش عيش، هيأكل عيش إزاي الكلام ده؟ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر براء، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أسأل الله أن يحرمني وإياكم على النار ويجعلني وإياكم من أهل الولاء والبراء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحي موات ديننا، اللهم أحي موات قلوبنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا واجعلنا من أهل الولاء والبراء. اللهم يا رب ألن قسوة قلوبنا وأنر ظلمة قلوبنا واشف مرض قلوبنا واجعلنا من أوليائك الذين ترضى عنهم يا رب العالمين. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإيمان، ومن أمته فأمته على الإسلام. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم فك بيت المقدس من أيدي من اغتصبوه. اللهم فك بيت المقدس من أيدي أبناء اليهود والقنازير. اللهم يا رب ارزقنا صلاة فيه قبل الممات، وارزقنا سبيلا لخلاصه وتخليصه يا رب العالمين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. ورد على ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين، وكل من مثله يا رحمن يا رحيم. فضهم بحفظك وكلاهم برعايتك، استودعناك إياهم فإنك لا تضيع لديك الودائع. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارضنا بما يرضيك عنا، خذ بنواصينا للبر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين، وخفف عنا وعنهم يا رحمن يا رحيم، وارزقهم بمن يرحمهم من أهليهم وأولادهم وأرحمهم يا رحمن يا رحيم. رب اغفر وارحم وعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.